السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. القصص اللي جاية هي قصص حقيقية حدثت بالفعل، كلها من رسائل حضراتكم ما عدا قصة واحدة، لما يجي وقتها هتعرفوا مصدرها. الحابب أقوله أن القصص النهاردة صعبة وغريبة، بس أنا لازم أعرضها، ومحتاج جدا أنا وكل الناس اللي حكت أنكم تردوا علينا في الكومنتات وتجاوبوا على تساؤلات بتطرحها القصص، ولو عندكم تفسير طبعا ياريت تكتبوه في كومنت. يلا بينا نبدأ. القصة الأولى. مساء الخير أستاذ محمد، أنا ببعت لك وأنا والله العظيم منهارة جدا. أنا متجوزة بقالي 9 سنين، بحب جوزي جدا والحمد لله هو كمان بيحبني، متجوزين عن حب يعني. ربنا كرمنا بمنا بنتنا الصغيرة، عندها دلوقتي 6 سنين. بنتي كان عندها تعلق رهيب بباباها، يمكن أكتر مني كمان، هو حنين عليها كمان، فده أكيد السبب. اللي حصل ده حصل من شهرين بالظبط. من شهرين كنت لسه منايمة منا بنتنا في أوضتها اللي جنب أوضتنا على طول، ودخلت أنا وجوزي علشان ننام. بعد نص الليل بشوية كده سمعت صوت برة. أنا للأسف بحس بأقل حاجة بتحصل، وأي صوت بسيط ممكن يصحيني من النوم. حسيت بصوت برة في الصالة، وحسيت زي ما يكون باب الشقة اتفتح، فصحيت جوزي قلت له في صوت بره، أنا حاسة بحاجة بره، ما تقوم تشوف في إيه. فطلع وغاب شوية بره يجي دقيقة مثلا، وما سمعتش صوت بعدها وهو مرجعش. فقلقت، قمت طلعت وراء، كنت خايف قوي معرفش ليه. وأول ما طلعت الصالة لقيت منظر صعب قوي أنا مش قادر أنساه. شفت جوزي واقع على الأرض في دم كتير تحتيه، ومضروب في بطنه بسكينة مرتين تحديدا، ضربتين. وشفت حد بيجري، كان بيجري على برة، اللي هو أكيد الحرامي اللي عمل كده، فتح باب الشقة وجري. قعدت صوت واصرخ بأعلى صوت، واللي سمع مش عارفة بقى إذا كان البواب ولا حد من الجيران، لأني قعدت جنب جوزي عمال أفوق فيه، هو طبعا عمال يبص حواليه، وأنا عمال أقوله خليك معايا خليك جنبي. وبنتنا كانت نايمة مش حاسة بحاجة، هي في الأول وفي الآخر طفلة. عدى اليوم اللي بعديه صعب قوي قوي. الحرامي اللي قتل جوزي مسكوه وضبطوا معاه السكينة، ولسه التحقيقات شغالة والحكم لسه فاضل عليه وقت. بس أنا بيحصل معايا حاجات أنا مش فهماها أصلا، علشان كده أنا ببعت الرسالة دي. الأول أنا كلمت أخويا طبعا علشان يجي ينجدني، وجي فعلا وأخدنا جوزي وطلعنا على مستشفى جنبنا، وفي الطوارئ عرفنا أنه توفى. وقد إيه حقيقي صعب أنك تسمع جملة البقاء لله في مستشفى في حد قريب منك وبتحبه، ربنا ما هيكتبها على حد. طبعا الموت علينا حق، بس موتها عن موتة تفرق، والله العظيم بتفرق. المهم الحاجات الغريبة بجد بدأت تحصل أول مرة في المشرحة بتاعت المستشفى. وقد إيه صعبة الكلمة دي، لفظ المشرحة نفسه حقيقي مجرد نطق مرعب. بس طبعا لأنها كانت جريمة قتل، فكان لازم الجثة تروح المشرحة. وحقيقي اليوم كله من أوله لأخره كان صعب جدا، نهيك عن أن الموضوع كان صعب قوي وقت الغسل. أنا طبعا ما ينفعش أحضر الغسل، بس على الأقل كنت موجودة وقت ما كان بيتم تغسيل جوزي جوا الأوضة اللي قدامي دي. ومجرد معرفتي إن ده بيحصل جوه كان كفيل إن جسمي كله يترعش في الدقيقة حوالي 1000 مرة. اليوم عدى صعب جدا، الجنازة برضو عدت صعبة بدخول المقابر. وأنا عايز أقولك لحد وقتها أنا مش مستوعبة اللي حصل، يعني سبحان ما خلاني متمسكة فعلا وقتها بالشكل ده وما وقعتش ولا جرالي حاجة. بعد ما رجعت البيت، من بعد ما كنت قاعدة عند أمي فترة رجعت البيت، من وقت ما رجعت وكان الصعب في الموضوع تنظيف البيت من الدم بعد ما المباحث جوم وعينه. نظفت وشلت سجادة بالكامل، ما قدرتش انظفها فاضطريت ارميها زي ما هي. الدم كان منظره صعب جدا بعد ما نشف وتجلط على الارض. انا اسفة، هوقف لحد هنا لاني منهارة دلوقتي، وهبعت لك باقي القصة لما اهدى. الجزء الثاني من القصة بتكمل وبتقول فيه: بعد ما رجعت الشقة وفي أول يوم، طبعا بنتي بقت بتنام جنبي، فاليوم ده أنا نايمتها جنبي وقعدت مش جاي لي نوم. فاللي حصل أني أنا متأكدة أني ما كنتش نايمة أو مش في وعي. أنا سمعت صوت جوزي برا، سمعته جاي من الطرقة، والله كان بيكلمني بيقول لي هروح أنايم منها. أنا اتفزعت جدا وخفت، بس قمت ومنى بنتي جنبي. حسيت فجأة كأني ممكن أكون في كابوس وخلص وجوزي ما ماتش ولا حاجة. خرجت كده زي الهبلة، والله ما دريت بنفسي، ما لقيتش حد. دمعت ورجعت الأوضة تاني. طبعا أيام ما بقيتش عارفة أنام خصوصا في الأوضة، وبقيت كمان للأسف بنتي بتصحى على صوت عياطي. عشان كده قلت لها ترجع تنام تاني في أوضتها علشان ما قلقهاش، ورجعت أنام في الأوضة لوحدي. وبدأت بعدها حاجات تحصل غريبة قوي. في يوم صحيت الصبح لقيت ظرفة الدولاب بتاعت جوزي مفتوحة، جسمي بقى يتنفض لأني قفلاها كويس وعارفة أنها مستحيل تتفتح لوحدها، زائد أنه خطر في بالي ليكون حرامي تاني، بس كده يبقى حقيقي كتير قوي، أنا ممكن أروح فيها. قمت بشويش فتشت الشقة كلها واتطمنت على بنتي في الأول طبعا، وكل حاجة كانت في مكانها. رجعت الأوضة لقيت الظرفة مقفولة، والله أنا ما تخيلت إنها مفتوحة، أنا شفتها مفتوحة أول ما صحيت وكمان وأنا خارجة من الأوضة. عدى الموقف ده، وبعدها في نفس اليوم في نفس الميعاد اللي كان بيجي فيه جوزي من الشغل تقريبا بعد العصر بشوية، شميت ريحة البرفان بتاعته في الصالة، والله شمتها وأنا عارفة إنه محدش دخل الشقة ولا البرفان خرج من مكانه، وشميته. بعدها بيوم أو يومين مش فاكرة تحديدا، بنتي جات لي من أوضتها وأنا في الأوضة بتقولي: ماما أنا عايزة أنام جنبك، أنا مش عارفة أنام من بابا. قلت لها: ماله بابا؟ قالت لي: كل شوية يجي يغطيني وأنا أقول له حرانة مش عايزة أتغطى. الكلام ده لما يطلع من عيلة صغيرة في السن ده غير ما يطلع من حد كبير. وقتها أنا ما كنتش عارفة أرد عليها أقول لها إيه، سكت طبعا، وأخدتها نيمتها جنبي. وبعدها اتكررت حاجات كتير من نفس النوع ده كده، أبقى لسه داخل البيت أنا وبنتي ألاقي هدوم جوزي محطوطة على الكرسي زي ما كان بيحطها، ألاقي الحمام مبلول وكأن حد كان بياخد دش. والله العظيم بقيت أشك إن في حد عايش معانا في البيت، وأنا عارفة إنه مفيش، لأن الحاجات دي كلها بتحصل في لمح البصر، وأوقات كتير بكون في البيت لما بتحصل وما بيبقاش في حد خالص. لما الموضوع أصبح يخوف مثلا زي الشبابيك اللي لقيها بتتفتح لوحدها، أو السخونية اللي بتبقى خارجة من المطبخ وتحديدا من البوتاجاز اللي كان بيبقى سخن وكأن حد بيطبخ عليه، حسيت إن الموضوع زاد قوي عن حده، وبنتي بدأت أسئلتها ليا تزيد، وأنا ما بقتش عارفة أرد عليها لأني والله ما فاهمة اللي بيحصل ده إيه. المهم فتحت أمي في الموضوع، قالت لي: قلتلك تيجي تعيشي معايا، وأنا كانت مشكلتي في المدارس اللي على الأبواب وإنه هيبقى صعب عليا حتى في شغلي، بس للأمانة وافقت ورحت قعدت، قلت لحد بس ما تبدأ المدارس. وهما يومين بالظبط والله يا خيري ورجعت الشقة تاني. جارتي اللي ساكنة في الشقة اللي جنبي كلمتني تاني يوم وهي بتقول لي: هو انتي مش جوه؟ حسيت بقى ساعتها انه في حاجة، فقلت لها: ليه في ايه؟ فقالت لي: الشفاط بتاع المطبخ شغال من الصبح، قلت انتي ناسياه. الشفاط اللي عندي صوته عالي جدا وانا مستحيل ماخدش بالي قبل منزل انه شغال. رديت قلت لها: انا سايباه علشان كان في اكل بايت وعامل ريحة، زائد اني اصلا طافية الكهرباء بتاعت الشقة كلها. كدبت طبعا، وتاني يوم الصبح روحت انا ومنا دخلت علشان الاقي الشفاط زي ما جارتي قالت شغال. كلمت ماما قلت لها شوفي لي حل تاني غير اني اجي اقعد معاكي ده، لاني خايف يحصل حاجه وانا مش موجوده. المره دي جارتي كلمتني على شفاط، الله اعلم المره اللي جايه هيكون فيه ايه. فكان كل اللي عليها انها قالت لي ابخر الشقه وافتح قران دايما سواء موجوده في البيت او لا، بس ده ما عملش حاجه، بالعكس ده بقى يحصل اكتر. القران صوته بدا يعلى لوحده، ودي مش حاجه تضايق طبعا بس تخوف، انا ما جيتش جنبه علشان اعليه. فده خلاني بصراحه الجأ للشيوخ. اخويا الكبير جاب لي شيخ، قال لي ده امام جامع عندنا وموثوق منه يعني مش هيعمل حاجه. جابه وجي معاه البيت. الراجل دخل ابتسم اول ما دخل وما تكلمش، سمى باسم الله على عتبه الباب ودخل. قعد وقعدت انا واخويا، حكيت له واتضح ان اخويا حكى له كمان قبل ما يجي، وجبت منا بنتي قالت قدامه اللي كان بيحصل معاها. فالراجل بعد ما سمع رجع ظهره لورا كده وقال لي بص يا بنتي، انا هقولك رايين وانت اقتنعي بالراي اللي انت هتحسي انك مرتاحه له اكتر. الراي الاول، وده مش رايي ده كلام احنا بنسمعه، هقولك انه روح جوزك بعد ما مات كانت متعلقه بالبيت وببنتك وبيكي، وانه للاسف بعد ما مات وموته كان فجاه فضلت روحه اثرها باقي في المكان، والدليل انه فعلا هو انه مش بيأذيكي. يعني بتقولي انه بيعلي صوت القرآن وبيغطي البنت، معنى كده انه مسالم مش مؤذي. ده الرأي الاول. الرأي التاني ان كل اللي حكيتيه ده مجرد عكوسات حصلت، بس ليها اسباب. انت مثلا ممكن تكوني سبتي الدولاب بتاعه مفتوح وانت مش في وعيك، ممكن يكون اتهيألك ان القرآن صوته عالي وهو عادي معليش ولا حاجة. راعي الصدمة اللي حصلت لك بعد وفاة جوزك، وحاولي ما تركزيش مع أي حاجة تحصل، ولو حسيتي إنه حصلت حاجة تقومي تصلي ركعتين، وأنا متأكد إنه الحاجات دي مش هتحصل تاني. الراجل مشي هو وأخويا وسابني في حيرة أكبر من اللي كنت فيها، لأني مش عارفة أصدق أنهي، الرأي الأول ولا الرأي التاني، وهل الراجل ده كلامه صح؟ أنا بجد مش عارفة. والموضوع مخلصش لسه لحد دلوقتي، لسه بيحصل أكتر من كده وألعن من كده. أرجوكم لو حد عنده حل أو تفسير يريحني أو يريح بنتي، ياريت يفيدني أفادكم الله. وأنا أسفة لو هقول ده، بس ياريت حد من الأزهر أو حد يقدر بجد أنه يحللي المشكلة. أنا هتابع التعليقات ممكن تكتبولي فيها بعد إذنك يا خيري طبعا، وشكرا جزيلا. القصة اللي بعد كده حصلت بالظبط من أيام معدودة، وانتشرت كخبر في برنامج للأخبار، برنامج مصري، وطبعا زي ما قلنا الأخبار من النوع ده اختصاصنا، فكان لازم ننقله لحضراتكم بالتفصيل. والقصة بتقول: أنا متجوزة من 4 سنين، كنت حامل قبل كده 3 مرات ودي الرابعة. ال3 مرات الأولانيين حصل فيهم إجهاض من غير سبب، والمرة دي صحيت لقيت فيه دم كتير على السرير. المكان مستشفى أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر. الاسم واو عين، السن 23 سنة. بتحكي وبتقول: كنت دايما بشوف خيالات في البيت، وكنت دايما قلقانة وخايفة، وبعد إجهاضي ال3 مرات الأولانيين وكل ده حصل، خلى والدتي وأهلي يعملوا لي حجاب. الحجاب ده فضل ملازمني. بعدها حملت ل3 مرة، وبعد فترة اتضح ان الحمل في توأم. فضلت فرحانة بيهم وبطني بتكبر يوم بعد يوم، لحد ما وصلنا ل6 شهور، حامل في 6 شهور. في الليلة اللي فقدت فيها حملي ما كنتش لابسة الحجاب، كنت يومها عند خالتي. كان الدكتور قايل لي مش هتقدري تكملي حملك للتاسع علشان عندك أنيميا حادة، والأنيميا دي هتخليكي تولدي في 7. خلصت عند خالتي ويومها قالت لي اني هولد فعلا بدري، لان بطني كانت نازلة لتحت وكان في رجل الطفل بارزة من بطني خالص. ورجعت بيتي، وبعد ما حضرت العشاء ورحت أوضة الأطفال وقعدت ألعب في التليفون، فجأة حسيت بقشعريرة باردة جدا جوه جسمي، فنقلت قعدتي لأوضة النوم لحد ما ارتاح. غمضت عيني وغطيت وشي بس ما نمتش، وجالي كابوس وانا صاحية. شفت 6 سمرة ضخمة قالت لي لازم أولدك دلوقتي بنفسي، والعيال دول مش عيالك. قلت لها سيبيني بس أنا هروح الصبح للدكتور، بس هي مسكت رجلي جابتها لحد رقبتي ودخلت إيديها في الرحم وولدتني بالفعل، وهي بتقول لي دول عيالي أنا هاخدهم، وحسيت روحي بتتسحب مني. بعدها ضمت إيديها على صدرها ومشيت وما شفتش اللي هي أخدته مني، وبقيت أصرخ وأقول عيالي عيالي، وجوزي حاول يفوقني، ولما صحيت رجعت كتير ولقيت نفسي غرقانة في دم وحسيت بألم شديد جدا. أمي جات ونقلوني مستشفى أرمنت. قالت كمان الست السمرة دي جات لي 3 مرات قبل كده، بس وقتها كنت نايمة، وآخر مرة حلمت بيها كان من 5 أيام وكانت لابسة بلطو أخضر، ولما كنت بحكي لحد كان يقولوا ده عقلك الباطن اللي بيصور لك الكلام ده لأنك خلاص قربتي على الولادة. ولما كنت بقول لأمي أنا بحس بواحدة ماشية ورايا في الشقة كانت بتقولي شغالي قرآن بس. رحنا المستشفى، الدكتور كشف عليا وبعدين لقيته بيقول لي انت بتقولي انه في حمل؟ قلت له اه حمل في 6 شهور في توأم. فرد عليا وقال لي الرحم فاضي مفيش اجنة. طبعا بدأت اعترض وكنت هدخل في حالة انهيار وهو لسه مصمم على رأيه. عملنا اشعة وسونار وفعلا الرحم فاضي. طلبوا التقارير والاشعات والتحاليل وديتها لهم، وعرضت لهم صورة وأنا حامل كانت بطني ظاهرة فيها جدا، وقلت لهم أني بسبب أني سقطت أكتر من مرة قررت أني أتابع مع 3 دكاترة في الحمل الأخير ده، وكلهم أجمعوا أني حامل في توأم فعلا، وبدأت العلامات تظهر عليا، بطني كبرت والعيال بقت تتحرك في بطني وبحس بحركتهم، وشفتهم أكتر من 4 مرات في السونار كان ولد وبنت. ولكن الدكتور قال لي لا مفيش أجنة في بطنك، والغريب ان بطني فعلا اختفت ولزقت في ظهري بعدها وكأنها ما كانش فيها أجنة من ساعات، ولا حد من الدكاترة عارف ايه اللي حصل من الأساس، وانا بس عايزة اعرف راحوا فين، يعني ماتوا جوايا اشوفهم بعناية، حتى كل حاجة بتقول ان كان في هنا توأم حمل من 6 شهور. التحاليل كمان على كلام الدكتور كانت بتدي مؤشرات لارتفاع نسبة هرمون البروجستيرون وكذلك انتفاخ في الرحم. طب التوأم دول اختفوا ازاي؟ راحوا فين؟ وهل الحلم ليه علاقة فعلا باللي حصل ده؟ هل هو سحر تسبب في اجهاض الحملين الاولانيين وكذلك الحمل ده؟ ولا هي مجرد ظنون وان كل ده ليه تفسيرات علمية؟ وعلى ذكر التفسيرات العلمية، الدكتور اللي اكتشف اختفاء الاجنة فسر اللي حصل ده بأنه ممكن يكون متلازمة اسمها متلازمة التوأم المتلاشي، واللي بيحصل فيها امتصاص لخلايا الأجنة من قبل الخلايا العادية بتاعة الجسم، وده بيحصل فجأة من غير أي مقدمات أو أي شعور من الأم، وإن الحادثة دي مش أول مرة تحصل ولكنها حصلت قبل كده لأول مرة في أمريكا سنة 1945، ست كانت حامل في توأم وفجأة اختفوا من بطنها. وقتها الدنيا اتقلبت جدا عليهم وازاي ده حصل، وبعد دراسات عميقة مع تقدم الزمن تم اكتشاف نسبة تقدر ب21 من الستات الحوامل بيحصل معاهم الظاهرة دي. وبالرغم من كل التفسيرات دي الا ان الامر ما زال غريب مفجع، ازاي ام تبقى حامل في طفلين ومستنياهم ييجوا الدنيا تصحى الصبح ما تلاقيهمش، لا هي اجهضت ولا ولدت، هما اللي اختفوا اتبخروا وما عادش ليهم اثر. احنا ما نملكش دلوقتي غير اننا ندعي لها بالصبر وندعي ان ربنا يظهر الحقيقة في اقرب وقت. القصة الثالثة بتقول ازيك يا محمد، اتمنى تكون بخير. اترددت كتير اني احكي بس لما لقيت ناس كتير بتبعت اخدت جرعة ثقة وقلت ليه لا. انا نسمة، عندي 27 سنة من المنصورة. حكايتي بدأت في بيت جدتي، كنت حوالي 15 سنة وقتها. جدتي كانت تعبانة في الفترة دي، وعلشان أنا أكبر واحدة في إخواتي فكان بابا بيخليني أبات معاها علشان يعني لو احتاجت حاجة بالليل مثلا أكون جنبها. تيتا حركتها قلت جدا، كانت بتقف 2 دقيقة على بعض بالعافية، ما بتقدرش تنقل رجل عن رجل فكانت بتستخدم كرسي بعجل، بتعرف تتنقل من عليه للسرير مثلا أو كده لوحدها. كنت بنام في أوضة وهي بتنام في أوضة. بخلص دروسي بعد المدرسة وأروح أكل وأخد لبس للنوم وأروح لتيتا. كان بيتها في منطقة كده جنبنا، بس كانت كلها بيوت من طابقين بس، والبيت اللي تيتا كانت فيه كان طابق واحد وهي بس اللي عايشة فيه. كنت بوصل البيت أجيب لتيتا أي حاجة هي عايزاها، ولما أحس إن النوم طابق عليا ومش قادرة خلاص فأدخل الأوضة وأنام، وما كنتش بقوم خالص غير الصبح. كنت بقوم جسمي كله مدغدغ زي ما أكون بجري طول الليل أو حد بيضربني. وفي مرة وإحنا في المدرسة المس في حصة الدين قالت لنا إننا كبرنا ولازم نحصن نفسنا دايما بالأذكار وبالقرآن قبل ما ننام. معرفش ليه الكلام ده علق في دماغي وقتها وعملته فعلا، ومن بعد ما واظبت على الأذكار بقيت في حالة غريبة، بصحى تقريبا كل 10 دقايق كأن حد بيوشوشني علشان أصحى، صحيان غريب يعني. بصحى أبص حواليا وأنام تاني، وبقيت بحلم بأحلام غريبة طول الوقت، وبشوف خيالات مش واضحة بتتنطط حواليا في نفس الأوضة اللي أنا نايمة فيها. بس كنت بطنش أوقات كتير جدا وكنت بصحى ناسية أصلا، بس كان في خوف بيمسني في أوقات، زي مثلا المرات اللي كنت بصحى فيها حوالي 10 مرات في الليلة، وكل مرة ألاقي تيتا واقفة على باب الأوضة في نفس الوضع بصالي وما بتتحركش. كنت بنام تاني لا إراديا وبصحى ناسية برضو، وفضلت كده لحد ما كبرت شوية وبدأت تساؤلاتي تزيد، خصوصا أني كنت في سن 15 سنة وده يعتبر عقل طفلة يعني. فكبرت وبدأت أسمع عن الجن والعفاريت والكلام ده، فضول المراهقين اللي انتوا بتسمعوه، وبدأت أسمع عن اللي بيقرأ كتب واللي بيخلي أهله يحكوله حكاوي واللي جدته بتحكيله عن حاجات حصلت لها. ولما سمعت الكلام ده فكرت أخلي تيتا تحكيلي، بس كنت بخاف لأني كنت كل ما أفكر في كده أفتكر صورتها وهي واقفة على الباب بتبصلي. بالرغم من أن الموضوع ده وقف من فترة، بس كنت بحس بخوف برضو، خوف شديد جدا من منظرها، بالرغم من أني بحب تيتا جدا. فضلت كده ساكتة، خدمتي لتيتا زادت وحركة تيتا بدأت تبقى محدودة أكتر، وكنت محافظة على الأذكار لحد ما في يوم جيت من برة تعبانة جدا فدخلت نمت من غير لا صلاة ولا أذكار ولا أي حاجة. وأنا نايمة حلمت حلم غريب قوي، حلمت بتيتا بتحفر في أرضية الأوضة اللي أنا فيها. صحيت مخضوضة جدا، أخدت نفسي بصعوبة وبدأت أتقلب من الجانب ده للجانب التاني، لقيت تيتا واقفة جنب السرير بتبصلي. اتخضيت قوي يا خيري وقمت قعدت على السرير وأنا بشهق، بصيت لي وابتسمت ابتسامة غريبة ولقيتها ماشية طالعة من الأوضة. تيتا ما بتقدرش تمشي المسافة دي أنا عارفة. خفت جدا وما قدرتش اطلع وراها، فضلت في سريري خايفة لحد ما عيني راحت في النوم تاني. الصبح وانا خارجة نادت عليا، رحت لها وانا بترعش وافتكرت بقى اللي حصل. قعدتني جنبها وطبطبت عليا وقالت لي عاملة ايه، قلت لها كويسة الحمد لله. قالت لي ما تخافيش من اللي حصل امبارح. فترعشت غصب عني وقلت لها لا انا مش خايفة. فقالت لي لا خايفة، ما تخافيش لما تلاقيني في أماكن غريبة أو بعمل حاجة أنت مش متعودة تشوفيها مني، أنا بحبك ومش هأذيكي، أنا بروح أوضتك أطمن على حاجات تخصني هناك وبطمن عليكي بالمرة، وعموما أنت حافظي بس على الأذكار كويس وأنت مش هتشوفي حاجة تخوفك. كلامها هداني نوعا ما، وبعدها فعلا بقيت محافظة على الأذكار ومش بشوف حاجة. فضلنا على الحال ده لحد ما في مرة كنا قاعدين بناكل فبابا لقيته بيقول إن تيتا بتوصيه بعد ما تموت يدفنها في البيت بتاعها ويقفله وما يبيعوش ولا حد يسكنه مهما مر وقت. كان طلب غريب جدا بس ده اللي بابا قاله يعني. تيتا طلبتني في اليوم اللي بعده ورحت لها، وقتها قعدتني قدامها وقالت لي فاكرة لما قلتلك إني بروح أوضتك علشان أطمن على حاجات تخصني؟ فقلت لها آه فاكرة. فقالت لي هحكي لك، أنا زمان قبل ما خلف أبوكي كنت كل محمل أسقط، كل محمل أسقط، وكانت أرضية البيوت لسه تراب، فكنت بدفن العيال اللي بتنزل في الأوضة دي، وبعدها بقيت أولد عادي بس الأطفال كانت بتنزل ميتة، فكنت بدفنهم هنا كمان، أنا دفن 5 هنا. معرفش ليه بقت الأوضة دي بالذات ومعرفش ليه خصصتها لكده، بس لحد بعد ما ولدت أبوكي بطلت أعمل كده، ولما البيت فضي عليا بقيت بسمع صوت ضحكهم بحسهم بيتنططوا حواليا جوه الأوضة وبسمع صوتهم، وما كانش صوتهم بيهدى غير لما أدخل الأوضة دي وأقعد فيها شوية، وعمري ما خفت منهم. علشان كده لما جيت تباتي هنا كان لازم أدخل كل ليلة أقعد فيها شوية علشان ما تصحيش مغضوضة من صوتهم. تيتا الله يرحمها ماتت، اتدفنت في البيت فعلا زي ما طلبت، بلو في نفس الأوضة دي، ومن يومها والبيت مقفول. القصة الأخيرة ودي لصاحبتها محتاجة منكم الردود في الكومنتس، فياريت تساعدوها. القصة بعتتها بوسينة وهي اكتفت بالاسم الأول وبتقول: أنا أسفة بس لو سمحت قبل ما أحكي أحب أأكد على حضرتك موضوع الاسم وبعض التفاصيل اللي حضرتك ممكن تشوفها واضحة إنها تدل على شخصي، ياريت تشيلها. أنا مش عارفة كمان الكتابة ممكن تكون صحيحة أو سليمة ولا لأ، فأنا أسفة لو القصة هتحتاج تعديلات لغوية أو تشيل الأجزاء اللي ممكن تدل على شخصي، وده مش عشان أنا معروفة أو حاجة، بس عشان الموضوع ده لو وصل لأهلي بأي شكل، خصوصا ناس من ناحية أمي تحديدا، فمن غير توضيح أكتر من كده أرجوك. أنا عندي 18 سنة، عايشة مع أمي وأخويا اسمه مثلا محمد، عنده 5 سنين دلوقتي، عايشين في بيت عيلة خلينا نقول في 3 شقق تابعين لقرايب ماما، القريبين جدا يعني بس مش هقول مين. المهم البيت ده كان بتاع جدتي مامة ماما، واحنا كان لينا شقة تانية كنا قاعدين برا بيت العيلة يعني، بس بعد وفاة بابا بعنا الشقة ورحنا قعدنا في بيت العيلة، كان في شقة بتاعت ماما موجودة هناك فرشناها وقعدنا فيها. من أول يوم قلنا فيه وأنا فاكرة لما قلنا هنروح نقعد في البيت، وأنا وأمي لاحظنا إن قرايب ماما مش عاجبهم الوضع، يعني من الآخر مش عاجبهم إننا نروح نعيش معاهم في نفس البيت ومن غير أي تفسير، من غير أي سبب واضح، بس طريقتهم كانت واضحة قوي في إنهم يبينولنا ده. وفلان يقول لماما طب أجيب لكم شقة مش عارف فين، والتاني يقول طب ما بلاش علشان أنت عارفة مشاكل بيت العيلة. فماما كانت ترد، أنا فاكرة ردودها تقول له مشاكل إيه وأنا مالي يعني، وأنا هعمل مشاكل ليه، أنا رايح أخد بالي من ماما ومش عايز أقعد في الشقة بعد ما جوزي مات، وإن العيال إحنا يعني أنا وأخويا مش مرتاحين في الشقة بعد موت باباهم، فأنا وولادي هنيجي بيت العيلة. المهم ما كانتش حجاجهم قوية كفاية، وكانت تيتا متمسكة بوجودنا في البيت فرحنا، ودي كانت البداية. بعد ما رحنا البيت وعدى وقت طويل يعني تقريبا 5 شهور مثلا، في الخمس شهور دول كانت بتحصل حاجات أنا متأكدة إنهم وراها، هما قرايب ماما دول، زي مثلا المية يقطعوها على شقتنا إحنا بس، أو نلاقي خبط بالليل متأخر على سقف الشقة كأن حد بيجري، شوية حركة سريعة وشوية حركة بطيئة، وحسينا بيها أنا وماما أكتر من مرة. حتى وقتها كانت ماما تشتكي وقدام تيتا إنه يا فلان إيه صوت الحركة بتاع بالليل ده، لأنه هو في الشقة اللي فوقينا، فكان يسكت شوية وبعدين يقول العيال بتلعب طب أعمل إيه. المضحك واللي يبين إنه في كذب بيحصل إنه قرايبنا دول ما عندهمش ولاد صغيرين، أصغر عيل عندهم زي ما بيقولوا يعني حوالي 14 سنة مثلا، فكنا نضحك ضحكة خفيفة كده ونسكت بعدها، لحد اليوم اللي البيت كله اتقلب، يوم وفاة تيتا. اليوم ده كان صعب جدا جدا علينا كلنا، حتى قرايب ماما دول اليوم ده كانوا متوترين جدا. خلص اليوم وعدى والعزة كمان خلص، ماما كانت منهارة جدا وأصرت تنام على سرير تيتا اليوم ده، واحنا قالت لنا ننام في أوضة تانية في نفس الشقة، شقة تيتا يعني. المهم تاني يوم صحيت على صوت عياط ماما، ومش بس عياط، ماما والله يا خيري كانت زي ما تكون شايفة عفريت مفتحة عينيها على الآخر وبتعيط وخايفة وبتترعش جامد، صوتها جابني من الأوضة اللي جنبها، ورحت جريت عليها: مالك يا ماما، في ايه يا ماما؟ مرضتش تتكلم، لقيتها قامت اتوضت وصلت ركعتين قدامي وهي برضو بتعيط ومنهارة وهي بتصلي. خلصت صلاة: يا ماما مالك، في ايه؟ طب فهميني. طيب لقيتها قالت لي ناديلي فلان، قريبها يعني. طب ايه في ايه؟ مفيش عليها غير كلمة واحدة: ناديلي فلان. رحت صحيته كان نايم، خبطت على الشقة عنده، فتحت مراته قلت لها ماما عايزاه. راحت صحيته هو جي جري، في ايه يا ابو سينا مالك؟ قلت له مش عارفة ماما قالت لي اناديك. المهم نزل معايا، دخلنا الأوضة على ماما، كانت قاعدة مكان تيتا على السرير ومسحة دموعها، وأول ما دخلنا قالت لي اخرجي انت برا يا ابو سينا. فأنا خرجت، بس إلى الآن ماما ما تعرفش إني كنت واقفة برا بسمع اللي بيحصل والكلام اللي بيتقال. الكلام كان مش كله واضح، بس اللي سمعته إن ماما بتقول له أمك جات لي في الحلم وقالت لي على اللي أنت وأخوك عايزين تعملوه. فقام هو ردد عليها قال لي احنا مش هنعمل كده طبعا وانت بتقولي ايه، وبعدها الكلام ما بقاش واضح، ما سمعتش بالظبط. وقبل ما قربنا ده يطلع من الاوضه سمعتها بتقول له انا مش همشي من البيت وعلى الله حد منكم يقرب له. وسمعت الجمله دي علشان هي زعقت وهي بتقولها له. المهم جريت على الاوضه اللي جنب ماما لما سمعت صوت قريبنا ده طالع، وخرج هو من الشقه على طول. معرفش بقى طلع شقته ولا نزل، لكن لما رجعت لماما ما لقيتهاش في الأوضة، كانت في الأوضة التانية بتاعتي أنا وأخويا، قاعدة جنب أخويا بتحسس على شعره وهو نايم. دخلت قعدت على السرير اللي جنبها وما بتكلمش، مش عارف أقول إيه. بعد حوالي يومين أو ثلاثة مش فاكرة تحديدا، بس هو ما عداش وقت طويل يعني، صحيت على صوت صوات في البيت، وصوت يعني صوت أمي أنا عارفاه. قمت مفزوعة، الشقة كانت فاضية، أخويا مش جنبي، أوضة أمي اللي هي أوضة تيتا فاضية برضو، ماما مش فيها. فجريت على بره في الصالة خيري، لقيت الباب مفتوح والصوت جاي من على السلم. نزلت زي المجنونة ولعت النور بتاع الدور، ما اشتغلش، فنزلت برضو يعني أمي بتصوت. الصوت ما كانش من على السلم، الصوت كان من الشقة اللي تحت، الشقة اللي في الأرضي، ودي محدش قاعد فيها، كانت شقة تيتا زمان، بس بعد ما بنوا الأدوار قعدت تيتا في دور وسابت اللي تحت. المهم انا لسه داخله الشقه يعني على السلم اللي في وش الشقه على طول، وداخله لقيت ماما خارجه من الشقه هي واخويا الصغير، وبتقول بصوت عالي مالكوش دعوه بابني. اخويا كان بيعيط بشكل اول مره اشوفه، وهدومه كلها تراب. خرجت ماما، وانا والله توقعت يكون حد من قرايبنا جوه في الشقه ماما بتكلمه يعني، بس ده ما حصلش. ماما زعقت فيا اطلعي فوق، وطلعت هي كمان معايا فوق. واحنا على السلم كان قرايبنا دول نزلوا على السلم في ايه في ايه، وهنا اتاكدت انه ما كانش حد تحت. بس امال امي كانت بتكلم مين تحت؟ عايز اقولك انا لحد دلوقتي معرفش هي كانت بتكلم مين. احنا مشينا من البيت، قاعدين في ايجار دلوقتي بقالنا سنه وشويه. ماما سمعتها مرة واحدة كانت بتكلم خالتي في التليفون وبتحكي لها بس حاجات بخصوص البيت وتيتا، بس ما سمعتش بالظبط ايه اللي دار. وانا مش بعت زي ما قلت لك علشان استنجد بحد او حد يدعي لي، احنا مش بيحصل معانا حاجة يعني، ما بتحصلش حاجات غريبة، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل، عايز افهم، لان امي مش بتتكلم معايا عن الموضوع خالص، وقرايبنا دول بنكلمهم كل فين وفين بس بنتكلم، بس من بعدها عمرنا ما رحنا البيت تاني. فمرة جربت أسأل أخويا الصغير عن اللي حصل معاه، قال لي إنه مش فاكر غير حفرة وماما بتشده منها، أكتر من كده ما كانش بيقول، وكان بيهرب من الكلام باللعب، يقوم يجري ويروح يلعب ويتوه يعني. وأنا جوايا فضول أعرف إيه اللي حصل، وعايز أفهم ومش عارفة، فياريت لو حد فاهم أو عارف في الأمور اللي زي دي يفيدني أو يعرفني على الأقل. بهنا يكون انتهى الملف بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، ولو مشتركين وعاوزين يوصلكم اشعار بكل قصة جديدة هنزلها ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، وكمان تشيروا الفيديو لو عجبكم علشان نوصل لأكبر عدد ممكن. وبس كده، تصبحوا على خير.